ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة. صحيح. أول إنسان له الشغل مثلا يعني أسباب الأطناب كثيرة، تسهيل الحفظ، ولذلك صار العلماء رحمهم الله يختصرون الكتب المطولة. تقريب الفهم أيضا ربما يكون إذا طال الكلام ينسي آخره أوله، فإذا صار قصيرا فهمه الإنسان. ضيق المقام يكون إنسان عجل عجل ما هو راح يطول، لأن يعني المقام لا يقتضي. والإخفاء يعني أنه يحدث بعض الأمور إخفاء لها. وسآمة المحادثة، وكيف سآمة المحادثة؟ يعني أن الذي تخاطبه سائم منك، وتشعر هذا إذا قال لك خلاص مثلا، تحدث ويقول خلاص، هم تقول خلاص ويقول وشلونك كيف حالك طيب وشلون العيال بخير وشلون الحر عندكم، احنا بدك نفصل كل شيء، تقول خلاص ويقدر يسأل. هنا يحسن ايش؟ الإيجاز. نعم. ولذلك ينبغي إذا خاطبنا الناس اللي عندهم أشغال كثيرة أن لا نطول عليهم، نقتصر على السلام عليكم كيف حالكم، ما تقول في كذا وكذا، أو تسأل حاجتك اللي تريد. أي نعم. ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام. هذه من الدواعي، ومن دواعي الإطناب بلاهة المخاطب. إذا كان المخاطب أبله يحتاج أن تطول له وتأتي بالمرادف وبالتوكيد حتى يفهم، ولعله داخل في قول المؤلف توضيح المراد. أقسام الإيجاز. الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز وهو مركز عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف. الإيجاز الأول، النوع الأول، وهو إيجاز القصر، هذا يختلف الناس فيه اختلافا عظيما. قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه عبارة مختصرة لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية منه الحكم القصاص، الغاية منه الحياة، الحكم أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل. أقسام الإيجاز. الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز وهو مركز عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف. الإيجاز الأول، النوع الأول، وهو إيجاز القصر، هذا يختلف الناس فيه اختلافا عظيما. قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه عبارة مختصرة لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية منه الحكم القصاص، الغاية من الحياة، الحكم أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل. قال بعضهم اشتهر عند الجاهليين عبارة يتناقلونها ويرون أنها من أبلغ العبارات، وهي قولهم القتل أنفى للقتل. لكن لو قارنت بينها وبين هذه الآية لوجدت الفرق العظيم، لأن القتل أنفى للقتل كلها قتل ما في حياة، ولأنها ليس فيها دليل على أنها مقاصة. وذكروا نحو 10 أوجه في الفرق بينهما، مع أننا لا نحدد هذا، لأنه لا شك أنه لا سواء ولا مقاربة بين صفات الخالق والمخلوق، والقرآن صفة الخالق عز وجل. طيب، إذن هذه الجملة فيها إيجاز. أي إيجاز؟ إيجاز قصر، لأنها تضمنت معاني كثيرة مع أن كلماتها قليلة، 3 كلمات: لكم في القصاص حياة. نعم. فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. التقدير لا أبرح، لأن هذه أبرح وأزال وفتي وانفك لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بنفي أو معناه. نعم. وحذف الجملة كقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فتأس واصبر. وحذف الأكثر نحو قوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي أرسلوني إلى يوسف ليستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف. يعني بدأ من كلام المؤلف الطويل هذا، يقول حذف الأكثر قوله تعالى: فأرسلوا فأتى يوسف وقال له يا يوسف، وقال له يوسف أيها الصديق، فتجد فيها حذف. وكما قلت لكم قبل، الغالب في القصص أن يكون فيها إيجاز حذف.